بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال اللي هو في فقه الأسماء الحسنى، مختصر فقه الأسماء الحسنى، في كل خميس بنقدم سؤال لبناتي وبعدين بعد كده بيبقى في أسئلة عليه، اللي هي بتبقى بعد الأسئلة بعد كده بنعمل فيها امتحان إن شاء الله. اسم اليوم، اسم اليوم أو في فقه مختصر فقه الأسماء الحسنى، اسم القوي المتين، اسم القوي المتين. الأسبوع الماضي ذكرنا اسم ربي سبحانه وتعالى الكبير العظيم، واليوم القوي المتين. جاء اسم ربي سبحانه وتعالى القوي في عدة مواضع من القرآن، منها قول ربي، منها قول ربي. ما هي المواضع التي فيها اسم ربي القوي؟ لا أنا بقول لك اسم القوي، القوي القوي. لا أنا بقى أنا مش بقوله، أنا في بذكر اسم ربي القوي في مواضع ذكر فيها القوي، دي واحدة بس ذكر هذه الواحدة اللي فيها العزيز. يعني يبقى الله لطيف بعباده يرزق من يشاء هو القوي العزيز. طيب في إيه تاني من الآيات؟ ها؟ ها؟ قدر الله قوي العزيز. طيب وإيه كمان يا بناتي في قول ربي ذكر اسم ربي القوي؟ آيات يا بناتي يا محمدين القرآن. إن الله إن الله. طيب إذن ذكر اسم القوي في عدة مواضع في القرآن، اجمعيها كده يا ريت، واحنا بنقرأ اسم القوي اجمعي المواضع التي ذكر فيها اسم ربي القوي في القرآن الكريم. حبيبي كده كم موقع ذكر فيه اسم ربي القوي؟ أما اسم ربي هو الاسم النهاردة القوي المتين، أما اسم ربي المتين كم موقع يبنى ذكر فيه المتين؟ لم يذكر اسم ربي سبحانه وتعالى في إلا موضع واحد مقرون وصف الرب بأنه ذو القوة، إن الله رزاق ذو القوة المتين. نعم في البريات. ماذا يعني اسم ربي المتين الذي ذكر مرة واحدة في القرآن؟ المتين ماذا يعني بنات اسم ربي المتين؟ لما تقرأي إن الله هو إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ماذا يعني اسم المتين؟ معناه إيه؟ المتين هو شديد القوة، المتين هو شديد القوة. إحنا ذكرنا دلوقتي المتين والقوي، ومعنى ده معنى المتين له معنى شديد القوة ومعنى القوي. قيل معنى القوي الذي لا يعجزه شيء، لا يستطيع أحد أن يفر منه ولا يهرب منه، قوي ولا يغلبه غالب، لا يغلب ربي غالب سبحانه وتعالى، ولا يرد قضاءه راد، ولا رد القضاء ربي قوي، وينفذ ينفذ أمره، إذا قضى أمرا فإنما ويمضي قضاءه سبحانه وتعالى، إذا قضى أمرا فإنما يمضي قضاءه في خلق كل ده من اسم ما من معنى اسم رب الإيه القوي. يعز من يشاء لأنه قوي سبحانه، ويذل من يشاء لأنه قوي سبحانه، وينصر من يشاء سبحانه لأنه قوي. مهما كان الإنسان ضعيف لكن ربي قادر ينصره بقوته، مهما كان الإنسان ما عندهش عدة. شوفي سبحان الله في بدر كان المسلمين إيه؟ قلة ضعف، لكن نصرهم ربي سبحانه وتعالى على عدوهم مع كثرة عدوهم على العدو، كثرة العدو، لأن ربي قوي عزيز سبحانه وتعالى. وينصر من يشاء ويخذل من يشاء، قوي. فالقوة لله جميعا، لا منصور إلا من نصره الله. لو يريد ربي أن ينصرك على عدوك، مهما كان ضعفك ومهما كانت قلتك ومهما كانت قلة حلتك، ربنا سبحانه وتعالى قادر ينصرك على عدوك. ولا عزيز إلا من أعزه الله. إذا أردتك العزة فلا أحد أبدا يكون لك، فلا أحد يستطيع أن يعني يبعدها عنك أبدا، لأن ربي هو القوي العزيز سبحانه وتعالى. فلا عزيز إلا من أعزه الله، لأن العزة لمن؟ لله ولرسوله وللمؤمنين. قال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذن اللي بينصرك والله، واللي بيعزك والله، ولو حصل خذلان يبقى من الله عز وجل، لأنك أنت قدمت بين إليك ذلك. قيل: وهذا وإن إيمان العبد بهذا الاسم يثمر شيء. يثمر إيه يا بنات؟ ما تعرفي إن ربي قوي، يثمر انكسار، يثمر لما تيجي تتقوي على حد وتفردي عضلاتك عليه، تقوم تفتكر إن ربنا سبحانه وتعالى أقوى منك، فيثمر في قلبك انكسارا وخضوعا لجنابه وخوفا من الله ولجوءا. إذا هو القوي هتلجأ من البشر، ولجوءا إلى الله. فلا، فهو القوي، فهو الركن الشديد، ولذلك ويثمر لجوءا إليه وحده، ويثمر توكل على الله وحده. فلا تتوكلي على شيء إلا على من؟ الواحد الأحد. ويثمر استسلاما لعظمته، ويثمر تفويض الأمر كله لله سبحانه وتعالى، ويثمر تبرؤ من حولك وقوتك إلى حوله وقوته. لما تيجي تشوفي سبحان الله الإنسان يا رب قوي، تلاقي إنسان كده قوي في الدنيا ظاهر العضلات أو يظلم أو كذا أو كذا، وربنا سبحانه وتعالى يأخذ أخذ عزيز المقتدر، يقول سبحان ربي القوي لا يغلبه أحد ولا يخذل. ولذلك تلجئي وتخافي وتتوكلي وتتبرئي من حولك وقوتك إلى حول ربي وقوته. ده الاسم اللي هو المختصر في فقه الأسماء الحسنى. لذلك هنا على هذا الاسم يا بناتي، أو هذه التي ذكرناه الآن، في أسئلة. الأسئلة كالتالي، شوفوا انظروا. يقول ابن القيم في نونيته: وهو القوي بقوة هي وصوله، وعليك يقدر يا أخ السلطان. فاهمين معنى الكلام ده يا بنات؟ يقول لك وهو القوي بقوة، وصفه من صفاته القوة، وعليك يا أيها العبد مهما كانت قوتك ومهما كان جبروتك، الذي يقدر عليك ومن؟ سبحانه وتعالى. السؤال الأول: إن إيمان العبد باسم الله القوي يثمر فيه التالي: انكسارا بين يدي الله، وخضوعا لجنابه، وخوفا منه، أم حسن توكل عليه، واستسلاما لعظمته، وتفويض الأمر كله إليه، والتبرؤ من الحول والقوة إلى حول الله وقوته، أم يثمر الاثنين؟ طبعا، لأن احنا قلنا كل الأشياء دي في اسم ربي، يثمر اسم ربي القوي كل الأشياء دي، يبقى المفروض إن هي جيم، اللي هي إيه؟ مش اثنين، آخر واحدة اللي هي رقم ثلاثة، جيم، يعني يثمر الاثنين، الاثنين نعم، جميع ما ذكر. طيب السؤال الآخر: اسم من أسماء الله لم يرد في القرآن إلا في موضع واحد. متين، ما شاء الله عليك، متين، برافو عليك. في موضع واحد مقرونا بوصف الله بأنه ذو القوة: إن الله الرزاق ذو القوة، يبقى المتين. هل السؤال كالتالي، انتوا كفتوا قبل الأنبياء في السؤال، هل هو اسم القوي ولا اسم المتين ولا اسم الجبار؟ اسم ربي المتين. طيب معنى اسم الله المتين، هل هو المطلع على كل شيء الذي لا يخفى عليه شيء، أم شديد القوة، أم الغني الذي له الغنى التام؟ إيه أنت؟ أني فيهم؟ ها؟ مش مركزة؟ يا نهار أبيض. أني سؤال، أني إجابة أي حد يجيبها؟ ها؟ شديد القوة، لأن هي كده معناه، إنه قلنا بس تفسير واحد في المتين، في اسم ربي المتين شديد القوة، وبعدين بعد كده عرف القوي بأنه كذا وكذا وكذا وكذا، صحيح؟ يبقى المتين اللي هو شديد القوة، وبعدين ايه القوة اللي القوي اللي هو كذا وكذا وكذا وكذا تكمل. طيب معنى اسم رب القوي، ماذا يعني اسم رب القوي؟ معنى اسم رب القوي تفضلي فقط ولا في حاجات تانية؟ في حاجات تانية. طب كملوني على كلامي انا الاول صحيح واحد. معنى اسم الله القوي الذي لا يعجزه شيء، ها، ولا يغلبه غالب، اثنين صح، والثالثة ولا يرد قضاء أحد، صحيح، ها، يعز من يشاء ويذل من يشاء، واحدة ينفذ أمره في إيه؟ في خلقه، يمضي قضاءه في خلقه، ينصر من يشاء معه ولا لا يا بنات؟ في المعنى كل ده معنى اسم ربي القوي. شوفي كم معنى لاسم ربي القوي. فائدة في هذا الأمر أو في هذا الاسم، جاء في الأثر من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، ومن سره أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أرزق منه بما في يده، كما جاء في مجموع الفتاوى. ما زلنا في اسم رب القوي، يخذل من يشاء، سبحان الله، لا منصور إلا من نصره الله، ولا مخذول إلا من فضله الله. دليل في ذلك في آية ذكرناها في الموطن ده، إيه هي الآية؟ إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. طيب المؤمنون، نعم، دي انتهى هذا السؤال اللي احنا بنديه، السؤال اللي هو الأسبوعي عشان ندخل به، اللي هو امتحان مرخص كده فيه مختصر في فقه الأسماء الحسنى. اسم اليوم يا بناتي في فقه الأسماء الحسنى ونديه بالتفصيل، يعني هو اسم ربي سبحانه وتعالى الأول والآخر والظاهر. الباطن هو الأول والآخر والظاهر والباطن. إيه مفهوم لهذه الأسماء؟ ما هو مفهومنا لهذه الأسماء؟ وإيه اللي هي الثمرات أو معنى هذه الأسماء؟ واللي هي آثار الإيمانية في قلبك لما تعرفي معنى اسم الأول ومعنى اسم الآخر ومعنى اسم الظاهر ومعنى اسم الباطن. يقول الكاتب وقد وردت هذه الأسماء الأربعة مجتمعة في موضع واحد في القرآن. ما هو الموضع؟ في سورة الإيه؟ سورة الإيه بنات؟ الحديد. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو بكل شيء عليم. ما تفسير الأول والآخر والظاهر والباطن؟ ما التفسير بتاعها؟ يقول الكاتب وخير ما تفسر به هذه الأسماء الحسنى ويبين معناها ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم لربه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يناجي ربه بالأسماء دي، مناجاة تتضمن معاني هذه الأسماء وتوضيح مدلولها. طب إزاي؟ كان كما جاء في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يناجي ربه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أخذنا، كما روى مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول بجتنامي اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتي، أنت الأول. التعريف هو المدلول أهو يا بناتي، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. الدعاء ده كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله لما ياخذ ايه؟ مرجعه. إذن بين رسول الله صلى الله عليه وسلم المعنى والمدلول في هذه الأسماء أو في الدعاء الجامع في كل اسم ونفى ما يناقله. ولذلك قيل في هذا الحديث أعلى درجات البيان. وتدور هذه الأسماء كلها مدار هذه الأسماء الأربعة على بين أمرها يا بناتي الإحاطة، إحاطة ربي رب العالمين، إحاطة بخلقه سبحان الله، إحاطتان قيل إحاطتان حطوا في الحديث بيقول لك مدلوله أو مدار الأسماء دي الأربعة على بتبين لك إحاطتين، بتبين إحاطة رب العالمين بخلقه يحيط بخلقه. طب الإحاطة بإيه؟ قال لك إحاطتين، إحاطة زمنية وإحاطة مكانية. انتبهوا يا بناتي للمسألة دي، إن الحديث ده يشمل على إحاطة رب العالمين بيحيط بعباده، والإحاطة دي ممكن تكون إحاطة زمنية وإحاطة مكانية. فأما إحاطته أنه الأول والآخر بالقبل والبعد، فكل سابق انتهى إلى أوليته وكل الآخر انتهى إلى أخريته. فأولى في الأول الأول ربي سبحانه وتعالى يسبق كل شيء، والأول لا يسبق شيء سبحانه وتعالى، وهو الآخر بقاء بعد كل شيء، كل شيء انهك إلا وجهه. عرفت الآخر هو إيه؟ ليس بعده شيء. فحاطت هذه الأول والآخر بالأوائل والأواخر، فهو الأول لا يسبقه شيء أبدا، لا يسبقه شيء، وهو الآخر لا يلحقه شيء. فما من أول إلا والله ربي قبله، وما من آخر إلا وربي بعده، فهو جل وعلا الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس شيئا بعده. هذه إحاطة الإيه؟ الزمان، دي اسمها إحاطة الزمان. وأما إحاطة المكان يقول فقد أحاط اللي هي الاثنين التانيين بعد، هي الظاهر والباطن، فهو أحاط بكل ظاهر وبكل باطن. فما من ظاهر إلا والله فوقه، وما من باطن إلا والله دونه. سبحان الله، يعني إيه الله فوقه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت الظاهر فليس فوقك شيء، يبقى هو الإيه؟ العلي الأعلى المتعالي، ليس فوقه شيء، فليس فوقك شيء. وأنت الباطل فليس دونك شيء، يعني على كل شيء بظهوره، فهو الأعلى، علو الذات وعلو الصفات، فهو العلي الأعلى الذي ليس فوقه شيء. استوى على عرش المجيد، والعرش سقف المخلوقات وأعلاها، والله فوق العرش، فظاهريته سبحانه هي فوقيته وعلومه على كل شيء. عرفت الظاهر يعني يا بنات؟ الأعلى على كل شيء وفوق كل شيء، ودنا من كل شيء الرب. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو سبحان رب، أقرب إليه مين؟ قريب. ولذلك وأما دنا من كل شيء بباطنه وهو الباطن، فبطونهم بطونه سبحانه إحاطة بكل شيء، بحيث يكون أقرب إليك من نفسك. يبقى دنا منك ولا لا؟ عرف أحاسيسك ولا لا؟ قريب منك ولا لا؟ فهو يدل على كمال الاطلاع على السرار والخفايا، وعلى دقائق الأسرار والأشياء وخفايا الأمور، كما يدل على كمال قربه ودنوه. فما علوه على عرشه سبحانه وتعالى فهو قريب من خلقه بإحاطته. فلا سبحان الله، فلا تغاري منه لا سماء تبعده ولا أرض، ولا يحجب عنه ظاهرا ولا باطن، بل الباطن له ظاهر والغيب له شهادة، والبعيد عنه قريب والسر عنه علانية. عرفت يعني إيه يا بنات؟ جميلة أسماء دي، تخلي القلب يطير يحلق. الظاهر الأول والآخر، ونخص الأول ليس قبله شيء، الآخر ليس بعده شيء، كل شيء في الدنيا هالك ويبقى وجه ربي سبحانه وتعالى. الظاهر والباطن يعلو على كل شيء، الرحمن على عرش السماء يعلو على خلقه، عرش فوق سبع سماوات سبحان الله. الباطن لا يعرف ولا يكون إليك أقرب من الله من فوق عرشي بحفظتي. إذن كل الأسماء الأربعة تدور حول إيه بناتي؟ حول أحفظة ربي بيك، علم محيط بيك سبحان الله من أول ما خلقك حتى ما تموتي. وأنت سبحانك يا رب العالمين في فوق من علوه يعلم ما تفعلين، قريب منك دنور قريب قريب يعلم السر وأخفى، لا يعلم بداخلك إلا من رب سبحانه وتعالى. فإذا عرف المسلم هذه الأسماء العظيمة، أربع أسماء كمية عظيمة، إذا عرف الأسماء هذه الأسماء العظيمة وعرف ما تدل عليه من كمال وعظمة سبحان الله فوق عرشه فوق سبع فوق سماواته، لكن يعرف اللي في قلبي ويعلم سؤلي ويعلم ما أرجو ويعلم ما أخاف ويعلم ما أتمنى، يعلم ما بسر سريرتك ويعلم ما بسريرتي، ويعلم بكل الخلق أجمعين سبحانه وتعالى، مع أنه الظاهر لكنه أيضا الغير الباطن. إذا عرف المسلم هذه الأسماء، لا لا من الأسماء كما هو الأول ذلك أفضل يعني. وإذا عرف المسلم هذه الأسماء العظيمة وعرف ما تدل عليه من الكمال والعظمة والإحاطة، واجب أن يعامل كل اسم ما يقتضيه من ذل وعبودية. لما تقولي هو أول حاجة، هو الأول، ممكن أقول هو الأول طبعا ما يسبق الشيء، هو الآخر يبقى دي نافع الدار كده، هو الأول والآخر، الأول لا يسبق الآخر ليس بعده. فمعرفة أولوية الله أو أولية الله لكل شيء وسبقي بالفضل والإحسان سبحانه وتعالى تقصدي إفراد وحده للذل والالتجاء وعدم الالتفات لغيره، هو اللي خلاك مالكيش غيره، ملخص كده مالكيش غيره. هتركيني على مين في الدنيا وهتركيني على من في الدنيا ومين ربك الشريك في الدنيا، حتى تفكري ده انت قبل ما تفكري سبحان الله اللي خلاك. عدم الالتفات الى غيره وعدم التوكل الا على الله. تقتدي احبائي ثانيا او ثالثا التجرد من التعلق بالأسباب، يعني ما تتعلقيش بالأسباب لكن تعلقي بمن بمسبب الأسباب. ممكن يكون عندك السبب اللي انت أخذت به لكن ربنا ما يقدر لكيش هذا الأمر سبحانه وتعالى. لا تقتضي التجرد من التعلق بالأسباب والالتفات إليها إلى التعلق بمن منه الإمداد والإعداد، تتعلقي بمن منه الإمداد والإعداد وحده وفضله سابق، فضله يسبق الوسائل والأسباب. خلقك من العدم من غير شيء، من اللي خلقك سبحانه وتعالى، خلقك الأسباب خلقك، لا إلا خلقك ومن سبحانه وتعالى. وأيضا يستخلص من هذه الأسماء معرفة هي يعني معرفة أخرى أيضا الله سبحانه وتعالى تقتضي هذه، أن يجعل وحده غاية العبد الذي لا غاية له غيره ولا مطلوب له وراءه إليه، فإليه المنتهى. يعني لما تيجي نخرج من الدنيا دي كل شيء هالك إلا خلاص، يبقى إليه المعنى المنتهى لله سبحانه وتعالى، ليس وراءه مرمى ولا بعده مقصد. تقتدي هذه الأمور على الركون إلى الأسباب، فإنها تنعدم هذه الأسباب وتنقضي بالآخر الأخرية الأول والآخر اللي هو النمو الآخر، ويبقى الدائم الباقي ومن سبحانه وتعالى. فالتعلق يكون تعلق بالآخر اللي هو ربي سبحانه وتعالى، بالحي الذي لا يموت، بالباقي الذي لا يزول. فتجد نفسك دائما متعلقة بمين؟ بالله الواحد الأحد الأول والآخر. وأما معرفة ظاهريتي وأنه فوق عبادي، يدبر أمرك وانت في مكانك نايمة، تخيلي وانت نايمة ما بتعملش شيء، يدبر لك أمرك، هرزق كذا وعطيك كذا ويشفيك كذا وارزقك كذا، وانت بتفكر يا رب ده انا كان عندي بلاء كذا وكذا وكذا، بس انت نايمه قريره العين اللي هي تدبر الامر كمان مدبر الامر. معرفه ظاهريتي معرفه علوي انا فوق عبادي يدبر امرهم وتصعد اليه اعمالهم. تقصدي حسن توجه القلب اليه، يبقى قلبك له محرابا له ايه قبلة. صمت يصمت تصمت حتى لمين؟ لمن فوق لمن فوق العرش لله سبحانه وتعالى. وتمام تجعل الإنسان في تمام الذل بين يديه وتمام الخضوع لجنابه ولعظمته والدراعة إلى الله سبحانه وتعالى. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه والباطل وأن الله هو العلي الكبير كما جاء في سورة الحج. وأما من لا يؤمن بظاهرية الله وعلوه فإنه ضائع مشتت مش عارف أي اتجاه يتوجه قلبه إليه. ليس لقلبه قبلة قيلة من لم يعرف وجهته فليس لقلبه وجهة يتوجه إليها ولا معبود يتوجه إليه بالقصد. وأما معرفة باطنيته اللي هو الظاهر الباطن سبحانه وشهود إحاطته بالعالم وقرب من العبد والعبيد وعلم بباطنك وسرائرك وخفيات أمرك تقصدي أنك دايما تطهري نفسك وتزكي نفسك وتصلحي سريرتك مطلع عليك. كل ما تعرفي أنه هو الباطن تخلي سريرتك دايما ما فيش في قلبك حاجة لحد لأن المطلع على سريرتك ومن الباطن اللي بيعرف السر وأخفى وأصلح السريرة وتطهير الباطن وتنقية القلب تجي نفسك حتى لو زعلتي لكن قلبك بعد كده إيه جميل نقي طاهر لأنك تعلمي أن مطلع على ذلك القلب ومن ربي سبحانه وتعالى أما الله العلي فوق عرشي فوق خلقي وأما الباطن الذي يعرف سرك وخبرياك فتنقي قلبك وتعمريه بالإيمان وتعمريه بالتقوى وتعمريه بالخوف وتعمريه بالشكر وتعمريه بالإخبات وتعمريه بالتوكل على الله وتعمريه بكل قلب بكل صفة جميلة وكل سلوك جميل. ولذلك قيل هذه الأسماء الأربعة يا أحبائي جماع المعرفة بالله وجماع العبودية له كما أن فيها نقطة هامة جدا تستفيد منها قمعا للوساوس المهلكة لبطولي الأول والظاهر الأول والآخر والظاهر والباطن. قيل يقول الكاتب ويقول العلماء في كتب اللي هي الأسماء الحسنى شرح الأسماء الحسنى تقنع وساوس المهلكة يعني جاهل بها الشيطان. يقول والشكوك يعني بها كما أن فيها قمعا للوساوس المهلكة والشكوك المرضية التي يلقيها الشيطان في قلب الإنسان بغية إهلاكه وصرفه عن الإيمان. إزاي بقى بالأربع دول أصرف عني الشيطان؟ قيل روى أبو داود في سننه بإسناد جيد قال سألت ابن عباس عن أبي زميل سماك بن الوليد قال سألت ابن عباس فقلت ما شيء أجده في صدري بيقول له في حاجة كده بتيجي في صدري بس مش عايز أقولها في شيء يأتي في صدري عنده شيء في صدري بيوسوسه أجده في صدري. قال وما هو؟ قلت والله ما أتكلم هو خايف. تعرفين الإنسان اللي يجيله وسواس كده من الوساوس دي يوم إيه يخشى من الله إن هو بعض الناس يعني اللي تصاب بالوسواس القهري فدايما هذا الوسواس عندهم هم لو فهموا أسماء الله الأربعة دي هيجهلوا الشيطان. فقال ابن عباس لما سألوا قال وما هو إيه الموضوع اللي في صدرك يعني قلت والله ما أتكلم به. قال فقال لي أشيء فيه شك أشيء من شك. قال وضحك قال ما نجا من ذلك أحد للشيطان المؤمن بهذا الوسواس. قال حتى أنزل ربي عز وجل فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك العلاج هو يا بناتي فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك إن ذا كله حق. وقال العلاج أيضا فقال لي فإن وجدت في نفسك شيء من هذا الوسواس في صدر الجارة فقل رد على الشيطان بوسوسه وقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ده علاج هذا الوسواس. فأرشد رضي الله عنه إلى هذا الذكر الحكيم لطرد وساوس الشيطان وقطع الشكوك التي تكون في صدر العبد. المعنى في حق الله سبحانه وتعالى كما ذكرت لكم يا أحبائي الأول هو الذي لا ابتداء لوجوده فهو الأول الذي ليس قبل شيء. الآخر هو الذي لا انتهاء له فهو الآخر الذي ليس بعده شيء. الصفة التي يدل عليه اسم الأول اللي هي الأول لي والاسم والصفة التي يدل عليها الآخر هي الآخرية الصفة التي تستنبط منها، كل اسم يستنبط منه ايه الصفة الآخرية. ورد اسم في القرآن الكريم، ورد في القرآن مرة واحدة في سورة الايه الحديد. آثار الإيمانية لاسم ربي الأول والآخر، اللي هي أولها عبودية العبد باسم الأول يقتضي التجرد من مطالعة الأسباب والوقوف أو الالتفات إليها، مش الأسباب، وتجرد النظر إلى مجرد سبق فضلي ورحمتي. لكن بص كده، لفضل سبق ورحمته عليكي خلقك من العدم، يبقى كل شيء ربنا سبحانه وتعالى يكون عليك به، لأنه منا ولمن لله سبحانه وتعالى. فهو الذي ابتلأك بالإحسان من غير وسيلة من العبد. مين اللي ابتلأك بالإحسان من غير وسيلة العبد؟ ربي سبحانه وتعالى. إذن تذكري أن منه وحده الإعداد والإمداد. خلقك هو لا يكفلك، خلقك هو لا يقويك، خلقك هو لا يصل الطرق الهداية، خلقك هو لا يمدك بالرزق سبحانه وتعالى. فمنه الإعداد ومنه الإمداد. يؤخذ منها أيضا عبوديتي باسمه سبحانه الآخر تقتضي عدم ركون وسوق أيضا من الأسباب والتعلق بها، لأن التعلق بالأسباب تعلق بما يزول، لكن يكون الإنسان متعلقا بمن؟ بالله الآخر الذي لا يزول ولا ينقطع، وهو الذي يعطي كل أو يسبب كل الأسباب. أما الثالث الإسمي، الإيمان بهذين الإسمين يوجب صحة الاضطرار إلى الله وحده. دايما تكون متعلقة بمن؟ بالله، وفقيرة بمن؟ لله. ولذلك يوجب صحة الاضطرار إلى الله وحده ودوام الفقر إليه دون كل شيء، فهو مسبب الأسباب ومعطي النتائج بهذه الأسباب، فليس وراء ربي شيء يقصد ويعبد ويتأله، لأنه رب كل شيء وفاعل كل شيء وخالق كل شيء وبارئ كل شيء، فهو أول كل شيء وآخر سبحانه وتعالى كل شيء. أما الظاهر والباطن يا بناتي، فالمعنى في حق الله قلنا الظاهر عشان تخليها ترسل عندك، العالي فوق كل شيء، فهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء. وأما الباطن قيل المحتجب عن أبصار الخلق فلا يراه حتى الدنيا ولا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار ولا تحيط به سبحانه. ولكن المؤمنون من الآخرة وإن كانوا يرون سبحانه وتعالى إلا أنهم لا يدركون ولا يحيطوا به في الدنيا من جماله من ربي سبحانه وتعالى. فلذلك الباطن الذي يعلم السر وإيه سرايا. الصفة التي تدل عليه اسم الظاهر، الصفة التي تدل عليه، معنى كل اسم يطلع منه إيه صفة، ما الصفة التي تدل على اسم الظاهر؟ ها الإيه؟ الظهورية. وأما الباطن البطولية. الصفة ورد اسم في القرآن قلنا إيه مرة واحدة الحديد. من آثار الإيمان باسمه الظاهر والباطن، احنا قلنا الفتح اللي هو اسم الأول والآخر، التعبد باسمه الظاهر يجمع القلب على المعبود، يجعل له ربا يقصده وصمدا يصعد إليه في حوائجه. ما كنتش ليس لك إلا رب إيه واحد سبحانه وتعالى، تلجأ إليه بقلبك، تعرفي ربا باسمه الظاهر. فإذا لجأت له زيك دايما لما بيجي ندعو له إيه يا رب، لك يا رب مستوى فين؟ فوق سبع سماوات، فوق عرشي سبحان الله. التعبد باسم ربي الباطن هو باء معرفة إحاطة ربي سبحانه وتعالى وعظمته، المطلع على قلبك، السماوات والأرض في قبضته، في يديك خردلة في يد العبد، يدل على قربه سبحانه وتعالى باسمه الباطن، فهو قريب منك، فلا تلجئي إلا إليه الذي يعلم سرائرك والله، فهذا يحسن سريرتك. هذا من آثار الأسماء الجليلة، أنها علاج للشيطان كما ذكرنا، في يعني أن الإنسان إذا سبحان الله دخل في نفسه وساوس للشيطان فيرد هذه الوساوس بقوله إيه؟ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. إلى هنا ينتهي هذا الاسم اللي هو الأربع أسماء اللي احنا ذكرناها، سبحان رب العرش العظيم، حتى كل أقوال العلماء في تفسير الأول والآخر والظاهر والباطن تتفق على ذلك الأمر، وكذلك في الأمر العبودية كتب ابن القيم كلام نفيس في عبوديته باسم الظاهر والباطن، كلام كده يعني يمكن كل الكلام اللي هو يقوله ابن القيم يدور حول ما ذكرناه أو ملخصه ما ذكرناه في اسم ربي اللي هو الأول والآخر والظاهر